الحمد لله. أما السؤال الثاني من الأخ محمد من المغرب، في هل يجوز أن يدعو في التشهد الأخير مما يتخير أم الأدعية المأثورة؟ نعم، هو يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وإن اقتصر على ما ورد كما في حديث أبي بكر وغيره من الأدعية الثابتة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، فلا حرج. وإن دعا بعد ذلك فإن العلماء يقولون يختاروا من الدعاء ما يتيسر حتى يسلم الإمام، وإن كان هو الإمام فإنه لا يطيل على الناس حتى لا يشق عليهم، فيتخير جوامع الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا موطن دعاء الدعاء كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.